حجب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رأى نبي الله إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم لنبينا محمد عليهما الصلاة والسلام، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، بلغ سلامي لأمتك وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، كيف نزرع فيها؟ قال وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل من قال ذكرا من هذه الأذكار غرس الله له غرسا في الجنة.